السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين يا رب، ارزقنا الصبر على البلاء وارزقنا الرضا بالقضاء وارزقنا الشكر عند الرخاء. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم فقهنا في الدين وزهدنا في الدنيا وبصرنا بعيوبنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. واشهد ان لا اله الا الله، من قالها دخل الجنه. ينادي الله يوم القيامه على رجل من امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والناس في عرصات القيامة سكارى. ينادي الله على هذا الرجل ويقول له: عبدي تعال لتحضر وزن أعمالك. وينصب الميزان، والوزن يومئذ الحق. فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها على مدى البصر، وكلها خطايا، كلها سيئات. فيساله مولانا وهو العليم ويقول له: عبدي، هل ظلمتك؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول له الله: هل ظلمتك كسبتي؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول له الله: ألك حسنة يعود عليك خيرها اليوم؟ فيقول: لا يا رب. إذن العبد ينتظر الزبانية لتسلسله إلى جهنم، وعندها لا مال ولا أهل ولا دفاع ولا استئناف ولا نقض. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. العبد ينتظر الأوامر من الواحد الديان لتحمله الزبانية إلى جهنم، وما أدراك ما جهنم. الميزان مائل والسجلات مليئة بالخطايا، وعندما يحار العبد يقول له الرب جل جلاله: فإن لك عندنا شيئا ونحن لا تضيع الأمانات عندنا. فيخرج الله له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيضعها في كفة الحسنات، فتطيش السجل كلها فيها، وترجع الحسنات. فيقول العبد: يا رب ما هذه؟ فيقول له الله: 99 سجلا سجلا ملئت خطايا، وعلم العبد أن المصير جهنم، ولكن يتداركه الله ببر لطفه لا يخرج له سجلا ولا نصف سجل، إنما يخرج له بطاقة على قدر كف الإنسان. هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، وعندما توضع هذه البطاقة في كفة الحسنات تقيس السجلات كلها، فأقول العبد يا رب ما هذه البطاقة؟ فأقول له يا عبدي إنها لا إله إلا الله، قلتها في دنيا فاحتفظنا لك بها عندنا، وإن اسم الله لا يثقل معه شيء أبدا. إن اسم الله لا يأكل معه شيء، لا يأكل معه شيء. أيها السادة الموحدون، من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الباحث؟ من الوارث؟ من الجامع؟ من الواسع؟ من القابض؟ من الباسط؟ من الواسع؟ من الخافض؟ من المعز؟ من المذل؟ من المعطي؟ من المانع؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من الأول؟ من الآخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من الغني؟ من القوي؟ من الولي؟ من العلي؟ من الغفور؟ من الودود؟ من الصبور؟ من الشكور؟ من الشهيد؟ من الهادي؟ من الكبير؟ من المتعالي؟ من الواجد؟ من الملك؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الرفيع؟ من الفرد؟ من الصمد؟ من الوالي؟ من الهادي؟ من الحق؟ من الحق؟ من الحق؟ من النور؟ من النور؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ إلهي، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. إلهي، إلهي، لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك، إلهي إلهي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي إلهي أنا لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك ملأته بهداك ملأته بهداك وملأت كلي منك ملأت كلي منك ملأت كلي منك لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك ملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو صاحب اللواء المعقود وصاحب المقام المحمود وصاحب الموقف المشهود وصاحب الحوض الموعود اسمع إليه اسمع إليه يوم يشتد العطش بالعباد ينادي سيدنا ينادي على أحبابه ويقول لهم حوضي على مقدار مسيرة شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن وطعمه أحلى من العسل وريحه أطيب من ريح المسك وكيسانه كنجوم السماء من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا عندما يرد المؤمنون على حوض المصطفى منهم من يسقيه علي بيده ومنهم من يسقيه عثمان ومنهم من يناوله الكوسة عمر ومنهم من يسقيه أبو بكر ومنهم من يسقيه الحبيب محمد بيده ومنهم من يجد الكأس قد رفع إلى فمه بدون أن يجد من رفع فيقول من الذي يسقيني فينادى من قبل سقاهم ربهم شرابا طهورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سيدي أبا القاسم يا حبيب الله يا حبيب الله عرش القيامة عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء. عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة ماذا قال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه وماذا قال هو للرسول؟ سؤالان تدور حولهما عناصر هذا الدرس ومع الدرس المتم الستين بعد المئة الثالثة. ألتقي برجل كان يقوم على خدمة السيد الجليل محمد، كان ملازما للرسول ملازمة النور للقمر والضوء للشمس. إنه ثوبان خادم الحبيب. يدخل الرسول عليه ذات يوم فاجده يبكي ويجد دموعا تسيل مغزارا ومضرارا ومقدارا. إنها حلقة من سلسلة صور من حياة الحبيب محمد أقدمها لنجد فيها القدوة الحسنة والأسوة الطيبة. وليس لنا في غير رسول الله أسوة أفضل من أسوة الحبيب عليه السلام. اسمعوا كيف اشتاقت النفوس لرؤياه وكيف ابتهجت الأرواح بنور محياه. كان حبيب الفقراء وكان جليس المساكين. ما استراح إلا عندما يجلس مع الفقراء وما اطمأن إلا عندما يخالط المساكين. إنه الحبيب لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. دخل على ثوبان ذات يوم فوجده يبكي فسأل ما يبكيك يا ثوبان؟ أتدرون مما يبكي؟ إنه لا يبكي لأن به وجعا، لا، ولا يبكي لأن ما له قليل، لا، ولا يبكي لأنه يريد منصبا من مناصبها الفانية، لا. إذا فما يبكيك يا ثوبان؟ اسمعوا الإجابة وفي الإجابة عجب. وفي العجب غرابة، يقول يا رسول الله أبكي لأنك إذا غبت عني اشتقت إليك، فإذا تذكرت الآخرة وأنك ستكون في أعلى درجات الجنة ولم أراك فيها ازداد بكائي شوقا إليك يا حبيب الله. إنه الشوق، وأي شوق؟ شوق الحبيب إلى الحبيب. وأي حبيب؟ إنه الحبيب. أي حبيب؟ إنه الحبيب محمد. إذا غاب عن ثوبان اشتاق ثوبان إليه، فإذا تذكر ثوبان أن هناك دارا آخرة وأن المصطفى سينال الفردوس الأعلى وسيصيب أعلى درجات الجنان، أعلى درجات الجنان هناك، تذكر ثوبان أن الفرق سيكون بعيدا وأن البول سيكون شاسعا، فازداد بكاؤه شوقا إلى حبيبه. فبماذا أجاب الحبيب على ثوبان؟ قبل أن يجيب الحبيب كان الأمين جبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع الطباق، وأنزل على الحبيب المصطفى بقول الله جل جلاله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اسمعوا الآيات مرة أخرى: ومن يطع الله والرسول. هذا أسلوب شرطي، الأداة فيه من ومن للعقلاء. إذن فالخطاب هنا لكل عاقل، ويطع فعل الشرط، جزم بالسكون ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. ومن يطع الله، ولم يقتصر الأمر على هذا بل لا بد من طاعة الرسول. لذلك فإن أهل النار سيتحسرون على عدم طاعتهم لله والرسول يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. والرسول معطوف على لفظ الجلالة، إذا فأين جواب الشرط؟ إن جواب الشرط هنا إشارة: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. الفاء واقعة في الجواب لأن الجواب جملة اسمية، وأولئك مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع، والكاف حرف خطاب ومع ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر، فأولئك كائنون مع الذين أنعم الله عليه، ومع مضاف والذين مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر لأنه اسم موصول، والأسماء الموصولة وأسماء الإشارات كلها مبنيات تلزم حالة واحدة: أنعم الله عليهم. الجملة صلة من النبيين بيان للاسم الموصول، لأن الموصول يفيد العموم، فجاء الجر والمجرور ليحدد هذا العموم، وإنما قال الله فأولئك ولم يقل فهؤلاء، لأن هناك فرقا بين هؤلاء وأولئك. كلاهما اسم إشارة، لكن هؤلاء يشار بها للقريب وأولئك يشار بها للبعيد. فما معنى البعد ها هنا؟ أهم بعيدون عن رحمة الله؟ كلا. أهم بعيدون عن المؤمنين؟ كلا، إنهم المؤمنون أعينهم وذواتهم. إذا فما معنى البعد؟ البعد هنا بعد درجة ومقام، أي أن درجاتهم عالية ومقاماتهم بعيدة في الرفعة، كما في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالإشارة هنا لبعد الدرجة ولبعد المكانة ولبعد الرفعة ولبعد الرقي ولبعد الطبقة ولبعد العلو، تكريم من الله. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وهنا لا بد أن نسأل سؤالا: هل هذه الآية خاصة بثوبان؟ لا، إن الآية ليست خاصة بثوبان، إنما الآية تعم الذين قال الله فيهم في الحديث القدسي الجليل. واسمحوا لي أيها السادة الأعزاء أن أنتقل بحضراتكم لننشق نسيما عليلا ورطيبا على شاطئ بحر يسمى صحيح البخاري. تعالوا إلى ما رواه الإمام البخاري، اسمعوا، إنه حديث قدسي عن رب العزة. يقول فيه مولانا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولسانه الذي يتكلم به، وقلبه الذي يعي به. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ويكون جاري في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتعالوا، تعالوا نناقش الحديث نقاش طالب العلم لا نقاش المجادل المكابر. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من حارب واحدا من عباد الله الصالحين الأتقياء بأن ظلمه أو اعتقله أو سجنه أو سلقه أو ضيق عليه في عيشه لأنه يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله فقد آذنته بالحق. والله الذي لا إله غيره، عندما أرى عجائب الأيام بيننا أطفئ الجبين خضوعا لله، عندما أرى الظلمة الذين ظلموا الشعوب وفروا في البلاد وأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب، عندما أرى الظلمة في عرض البلاد وطولها وفي غرب الدنيا وشرقها أجد العجب العجيب أمام حكمة من لا يغفل ولا ينام. أجد الحكمة أن الله جل جلاله يمهل ولا يهمل، إن الله جل في علاه يمهل ولا يهمل. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تلام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تلم. اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. ان عبدا من عباد الله الصالحين كان يعمل تاجرا في الطريق ما بين بغداد الى مكة، وبينما هو عائد الى مكة والليل غامق وسدف الظلام كثيفة، اذا بقاطع طريق يتصدى له في مسيره فيستوقفه، فيقف العبد الصالح فيقول له قاطع الطريق لأقتلنك، فيقول له العبد الصالح خذ مالي ودعني فإن ورائي أطفالا ينتظرون عودتك، خذ مالي وخذ فرسي وخذ ما معي من المتاع واسلك لي ثيابي ودع لي قطعة أشفر بها عورتي، ولكن لم تقتلني وأنا لم أظلمك ولم أعرف، ولكن قطع الطريق ومعه سيفه ومعه مديته ومعه قيوده، قال له لا تحاول فأنت مقتول مقتول، ولكن اختر لك قتلا، أضربك بالسيف أم أطعنك بالرمح أم أرميك بالسهم، اختر لك قتلة. فقال العبد الصالح أما وقد عزمت على قتلي فافعل ما تشاء ولكن لي عندك طلب واحد. قال له القاطع للطريق سله، قال دعني حتى أصلي لله ركعتين قبل أن أموت شهيدا. قال له قاطع الطريق لك ذلك، ونزل العبد الصالح عن فرسه ودخل في الصلاة، والمؤمنون إذا دخلوا في الصلاة زالت الحجب بينهم وبين الله، لأن الحبيب محمدا يقول إذا دخل العبد في صلاته نفض الله وجهه إليه، فإذا التفت العبد في صلاته قال له الله يا عبدي أهناك من هو أفضل مني حتى تنظر إليه وتدعني؟ يقول تقي الدين الحسن البصري من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلمه الله فليدخل في الصلاة. الصلاة كهف المؤمن، أي مقر أمنه وأمانه. وسجد العبد لله، وبينما هو في سجوده إذ أرسل برقية عاجلة إلى القيادة العليا إلى الجبار جل جلاله، فماذا قال فيها؟ اسمعوا ماذا قال وهو ساجد. قال في هدوء: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. وسلم. وبعد أن سلم وجد فارسا لم يرى أشد منه قبل ذلك، يلبس ثيابا أبيض وبيده سيف يلمع. وقال له السلام عليك يا عبد الله. قال له العبد من انت؟ قال اتدري من انا؟ انا احد ملائكة السماء الرابعة. لما قلت ما قلت في صلاتك بدت السماوات بمن فيها لله رب العالمين، وكل واحد من ملائكة السماء يسأل الله ان ياذن له بالنزول لحمايته، فاذن الله لي انا، اذن الله لي انا. انا اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. فماذا حدث؟ قال له اجلس مخن القلب وانظر الي وانا اصارع هذا الظالم. اخذ الملك يصارع الظالم القاطع على الطريق فصرعه وقتله، وقال للعبد الصالح ارجع الى اهلك مطمئنا فرفرف عليك رايات الرضا من الله. يا معشر السادة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته بالحرب. ولذلك عندما ألتقط لحضراتكم هذا المشهد من محكمة أمن الدولة العليا في بلاد العراق، والتي تمثل أمامها متهما نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقال له رئيس الدائرة فين واحد؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأخيرا أصدرت المحكمة حكمها على إبراهيم بالإعدام حرقا حق. فماذا فعل إبراهيم؟ ماذا فعل إبراهيم وقد صدر الحكم بالإعدام حرقا، وصدقت الدائرة على الحكم بالإجماع، وخرجت المسألة من حيز المحكمة إلى حيز التنفيذ، فجمعوا له الحطب والوقود شهرا كاملا، واندلعت ألسنة اللهيب حتى كانت الخير لا تستطيع أن تحلق فوق هذه المنطقة خوفا أن تحرقها النار بحرها. كل هذا لمن؟ لإبراهيم. وما هي الجناية التي جناها؟ هي لا إله إلا الله. حكمت المحكمة بالإعدام حرفا، واستعدوا لتنفيذ الحكم، واندلعت ألسنة اللهيب تكاد تهتك حجاب الشمس، وجيء بإبراهيم مقيدا بالسلاسل، مقيدا بالحبال، ليلقى أين؟ ليلقى في سواء الجحيم، ليلقى في نار الدنيا، ليلقى في سعيرها، ليلقى في رضاها، ليلقى في وارها. وقبل أن يلقى ضجت ملائكة السماء بالشكوى إلى الواحد. قالت الملائكة يا رب إبراهيم الذي يعبدك في الأرض وحده عما قليل سيلقى في النار، فماذا قال لهم رافع السماء بلا عبد؟ قال لهم إن استغاث بكم فأغيثوه فقد أذنت له، وإن استغاث بي أنا فسيجدني قريبا مجيبا. إن استغاث بي أنا فسيجدني قريبا مجيبا. اجعل الله صاحبا واسرح الناس جالبا. إن استغاث بي أنا فسيجدني قريبا مجيبا. وأخذت ملائكة السماء تعرض نفسها على الخليل. هذا ميكائيل الموكل بالمطر يستأذن إبراهيم أن يأذن له أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر بإذن الله فيطفئ نارهم. فيقول له إبراهيم: أنا لست في حاجة إليه. فأعرض ملك الرياح عليه نفسه: إن شئت يا خليل الرحمن أمرت الريح أن تفور فتبعثر نارهم عليهم فتحرقهم بها. فينفق الخليل انفاق الإيمان في قوته ويرفع رأسه ويقول بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: يا ملك الرياح أنا لست في حاجة إليك. فينزل كبير ملائكة السماء جبريل الأمين: يا إبراهيم أنا جبريل، الله أرسلني إليك، ألك حاجة إلي؟ فيقول له الخليل: وكيف أحتاج إليك وأنت الذي أرسلك لي الآن؟ كيف صبرنا الى ان مل من صبرنا الصبر وقلنا غدا او بعده ينجلي الامر. فكان غد عمرا ولو مد حبله فقد ينطوي في جوف هذا الغد الصخر. وقلنا عسى ان يدرك الحق اهله فصاحت: عسى من لا ولا طعمها مر. عجبت لمصر عجبت لمصر تهضم الليث حقه وتفخر بالسنور. ويحك يا مصر ويحك يا مصر، ألا سلام على الدنيا سلام على الورى إذا ارتفع العصفور وانخفض النسر. سلام على الدنيا سلام على الورى إذا ارتفع العصفور وانخفض النسر. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، قال الأمين جبريل للخليل إبراهيم: يا خليل الرحمن فادعوا الله أن ينجيك. كل هذا والنار التي أشعلوها تكاد تميز من الغيظ. فقال الخليل في ثبات وطمأنينة قلب: يا جبريل حسبي بسؤالي علمه بحالي. وجيء بإبراهيم وعلى بعد قذفوه، وعندما قذف صدرت الأوامر من القيادة العليا، حكمت محكمة الأرض من إعدام حرقا، وحكمت محكمة السماء بالإفراج فورا. نادى الله على النار، نادى الله على النار، الله بذاته ينادي على النار. والله ما أمر ملكا أن يأمرها، إنما هو الذي أمرها أمرا مباشرا. وأي عدد؟ أتدري كم بيننا وبين السماء؟ 92,870,000 ميل. أتدري كم بيننا وبين القمر؟ 240,000 ميل. أتدري لو جئنا بطائرة نفاثة سرعتها 600 كيلو مترا في الساعة، وقلنا لها اصعدي إلى السماء بهذه السرعة 600 كيلو مترا في الساعة، اصعدي إلى الشمس بلا توقف ودون أن تتزودي بالوقود. أتدري في كم من الزمان تصل إلى الشمس؟ في 17 سنة وستة أشهر. أتدري كم يصل ضوء الشمس إلى أرضنا في كل صباح؟ في كم من الزمان يستغرق ضوء الشمس ويقطع المسافة التي طولها 92 مليون ميل و870 ألف ميل؟ أتدري في كم من الزمان ترسل الشمس أشعتها إلى أرضنا هذه وهي في عليائها؟ في 8 دقائق و9 ثواني. سيارة تقطعها في 17 سنة و6 أشهر، بينما العلي الأعلى يأمرها أن ترسل أشعتها في 8 دقائق و9 ثواني، لأن سرعة الضوء في الثانية الواحدة 300 ألف كيلو أو 186 ألف ميل. إن الذي أمر الشمس أن تقطع المسافة من برجها إلى أرضنا في 8 دقائق و9 ثواني هو الذي نادى على النار: يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال المفسرون إن جميع نيران الأرض لم تنضج طعامها في هذا اليوم ظنا منها أن خطاب الله موجه إليها هي. كوني بردا وسلاما. لماذا لم يقل لها كوني بردا على إبراهيم؟ لو قال لها كوني بردا ولم يقل لها وسلاما لتجمد إبراهيم وكأنه يعيش في منطقة مسكينة. لماذا لم يقل لها كوني سلاما على إبراهيم؟ لأنه لو قال لها كوني سلاما ولم يقل لها كوني بردا وسلاما لساح إبراهيم من شدة حرها. هي كلام ولكنها حر، فجمع الله له بين البرودة والسلام، وظل إبراهيم في النار 7 أيام. لما سئل بعد سلامته: أي أيام عمرك أفضل؟ قال: الأيام 7 التي كنت فيها داخل النار. أتدرون ماذا حرقت النار في إبراهيم؟ والله ما مست له عظما ولا لحما ولا دما، لأن لحوم الأنبياء محرمة على النار. إنما كل الذي فعلته النار في إبراهيم أنها حرقت الحبال التي قيد بها ففكت عنه الحصار. وبعد أيام 7 نظر النمرود بن كنعان من شرفة قصره فرأى النار خمدت، ورأى إبراهيم يجلس على ربوة خضراء تظله شجرة باسقة. من هذا؟ إبراهيم. ولذلك قال الحبيب المصطفى: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة الأقدام لا أحذية، عراة الأجسام لا ثياب، غرلا. والرجل الأقرب هو الذي لم يختن، أي لم يذهب لتقطع هذه القطعة من الجلد التي تقطع ليكون ذلك ختانا للصدق. هذه القطعة التي قطعت من عضو التذكير في الدنيا تعود إلينا يوم القيامة حتى تؤدي الأرض أمانتها لله وافية، لم تنقص منه شيء. حتى قطعة الجلد التي تقطع في الدنيا تعود في الآخرة، لأن الله قال: كما بدأنا أول خلق نعيد. وأول من يكتى يوم القيامة أول من ينزل له الثياب ليلبس هو الخليل إبراهيم. أتدرون لماذا؟ لأنه لما ألقي في النار جرد من ثيابه، فجزاه الله يوم القيامة أن يكون أول من يكسى بالثياب يوم القيامة. رمي في النار عريانا فيكون أول من يكسى جزاء ذلك. أيها الإخوة الأعزاء، هذا درس في اليقين في الله. فتعالوا تعالوا لأعرض على حضراتكم هذا المشهد المهم والرهيب. في يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر مارس سنة 1980 قرأت خبرا في جريدة الأخبار، وسألت الله أن يبصرني به. لأول مرة أقرأ في صحفنا هذا الخبر. يقول الخبر: بقلوب مؤمنة بالله موقنة بقضائه، يشكر السيد صلاح أمين كل من عزاه في وفاة ابنته ميتة ولا ذكرى للأربع. لأول مرة أرى إنسانا يموت له ميت ولا يقيم له ذكرى الأربعين، لأن ذكرى الأربعين بدعة سيئة، ومن أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 سنة. هذا حديث المصطفى. وبعدما قرأت الخبر سألت الله أن يجمعني بأهل هذه الفتاة التي ماتت، وكأن الله تعالى له في ذلك حكمة. فيوم الاثنين الماضي زارني أبو تلك الفتاة التي ماتت، وقص علي قصة وفاتها، وقرأ علي وصيته. واسمعوا اسمعوا لأن الأمر فيه عجب. فتاة، هذه الفتاة كانت طالبة في السنة الرابعة في كلية البنات الإسلامية، عرفت الله، وكانت لا تفوتها صلاة الجمعة في هذا المسجد، وكرست حياتها لله. أبوها من الأغنياء، وكتب لها من ماله ما يساوي 20,000 جنيه في حياتها، ربما احتاجت إليه. أتدرون ماذا فعلت؟ كتبت وصيتها قبل أن تموت. اسمعوا الوصية: لا تقيموا لي مأسما، ولا تصرفوا علي، ولا تولوني، ولا تقيموا خميسا ولا أربعين ولا ميعادا، فإذا أنا مت ودخلت قبري فلا تسمحوا لأحد أن يدخل معي قبري حتى لا يمسني ولا يطلع علي، إنما الذي يقوم بدفني هو أبي. كيف مات؟ كيف مات؟ حكمة بالغة. في اليوم الذي دعي فيه الناس ليحضروا عقد قرانها، وقبل أن يحضر المأذون بقليل دخلت لتتوضأ وتصلي لله ركعتي صكر، فماتت بعد كمال وضوئها. وتحول المهنئون إلى معزين. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمس وأصبح ضاحكا وقد أسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أسفلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. عاش حينا من السهل، وبدلا من أن تلبس الفتاة ثياب زفافها لبست أكفانها، وبدلا من أن تدخل الحمام لتغسل نفسها بنفسها حملت على خشبة حدباء، وبدلا من أن تخلع ثيابها بيديها نامت على خشبة الغسل لتخلع ثيابها، أقسمت المغسلة التي غسلتها أنها وهي تقعدها لتوضئها، لأن من سنة غسل الميت الوضوء. أقسمت المغسلة أنها وهي توضئها ابتسمت كأنها على قيد الحياة، كأنها تقول لها لما توضئيني وقد توضأت قبل الموت. لقد مت على وضوء، لقد مت على وضوء. فلو كان النساء كمثل هذه لفصلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر من جناب. وحملت على أعناق الرجال، وأبت الخشبة أن تركب سيارة الحانوت، أبت كأنها تريد أن تقيم للناس سنة، احملوني على أكتافكم حتى يتعظ من يراني، حتى يتعظ من يراني. وحولت البنات المحجبات من مهنئات إلى قارئات للقرآن، إلى ذاكرات لله، والعروس على خشبة غسلها، وآيات القرآن تردد على رأسها، وروائح السماء تفوح عطرا، وملائكة السماء تشيع العروس لا إلى بيت زوجها، إنما إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وذهب بها إلى قبرها مدرجة في أسفانها، وجاء وقت الدفن، وابن آدم عندما يقف على باب القبر يصرخ ثلاث صرخات يسمعها من في السماوات والأرض إلا الإنس والجن. وجيء بالأمان وفتح باب القبر، فتح باب القبر لا باب غرفة الزفاف، ونزل أبوه صوره، الأب نفسه ينزل، وفك الأربطة عن كفنه، وكشف الوجه، ووضع الخد على التراب، وضع الخد على التراب، وأنامها على سقفها الأيمن، وقال لها سلام عليك إلى اللقاء يوم يجمع الله الأولين والآخرين. هذه هي الدنيا. وقرأ الوصية علي، أوصت بثلث مالها للفقراء والمساكين، سألوا عن مصاغها وحليها وجواهرها، فعلموا أنها تصدقت بها جميعا على زميلاتها الفقيرات. سألوا عن مكتبتها، كم تحوي من الكتب وماذا تحوي؟ لم يجدوا فيها كتابا تافها كالكتب التي يحملها الشباب في هذه الأيام، لم يجدوا فيها مجلة حواء ولا الهلال ولا المصور ولا آخر ساعة ولا هو وهي ولا هي، إنما وجدوا فيها التفسير الواضح، ووجدوا فيها تفسير ابن كثير، ووجدوا فيها إحياء علوم الدين، ووجدوا فيها زاد المعاد لابن القيم، وجدوا كل ما فيها قيما. هذه فتاة عرفت ربها، فإلى رضوان الله أني بالنيابة عن حضراتكم والأصالة عن نفسي أطير برقية عزائم عاصرة من هذا المكان الطاهر إلى أبيها الأخ صلاح أمين، أقول له فيها وبشر الصابرين، وأقول لها فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. واسقط ألا يكون هناك ذكرى للأرض. لماذا؟ لأن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا عزاء بعد 3 أيام، وكل ما يجري في موتنا وأفراحنا لهو وبدع. ذكرى الخميس. لماذا الخميس لا أصل له؟ ذكرى الأربعين. لماذا؟ إذا سألتهم لماذا تحتفلون بمرور 40 يوما على الميت، والله لا تجد إجابة، إلا أن بعض الجهلة يقول لك لأن الدود يبدأ في أكل أنف الميت بعد 40 يوما. أتحتفلون بأكل أنفه؟ لماذا لا تحتفلون بأكل لسانه المر الذي كان يسيل أبا؟ لماذا ذكرى الأربعين؟ إنها ليست سنة من سنن الإسلام، إنما هي بدعة من بدع الفراعنة القدامى. كانوا يحتفلون بذكرى الأربعين ويقولون لأن الروح بعد الموت تحاسب 40 يوما في السماء ثم تنزل إلى الجسد بعد 40، فنحن نحتفل بذكراها مع البدع. هذا كلام الفراعنة الوثنيين، وليس كلام الله ولا كلام رسول الله. المآتم. لقد أخبرني بعض السابقين التقى أن أحد الناس مات له ولد شاب فأقام له صوانا فاخرا، ثم بعد ذلك دعا كبير القراء في مصر. أتدرون كما أخذ كبير القراء في هذه الليلة؟ ستعجبون. أقسم لي بالله أن كبير القراء قرأ ساعة من سورة مريم وساعة من سورة طه، وبعد السهرة أخذ مبلغا وقدره باكو ونصف. طبعا لا تعرفون أنتم بلدات إلا إذا كان باكو ملح أو باكو رز. الباكو في اصطلاح المعلمين 1000 جنيه. أخذ في ساعتين 1500 جنيه، مسألة حسابية. فكم جنيها أخذ في الساعة؟ يساوي 1500 على 750 في الساعة، الساعة الواحدة. والسؤال الذي أسأله، ماذا استفاد البيت؟ لا شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يسل الميت كان يقول للمشيعين استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا كل ما يريده الميت، استغفار ودعوة صالحة. أما العزاء فيؤخذ على القبر، فمن فاته العزاء في القبر فليذهب قبل مرور 3 أيام إلى بيت الميت ويأخذ العزاء وهو واقف على قدمه. أعظم الله أجرك، شكر الله سعيك. لا صوان ولا سجاد ولا مقرئين ولا سجاير ولا قهوة، حتى فرح. يمر أحدهم بعلبة كبيرة 500 سجارة ماركو تريلي ويقذف بالسجائر على رؤوس المعزين كأن الميت قد مات فيها. ما هذا سجائر؟ وهو إن هذا لشيء عظيم، ليلة عظيمة وجلسة جميلة وقهوة لطيفة. لابد أن نذهب نعزي، وإن كنا لا نعرف الميت، فنجان قهوة مجانا وسجارة والدنيا كما قال الموسيقار سجارة وكاس. هذه هي العجلة. لا، كل هذا سيسأل عنه الميت إذا لم يوصف أنه بريء من كل هذا. سيسأل عنه أمام الله، سيسأل عن كل هذا أمام الله ويحاسب على هذا. والله لقد عرفت لهذا النبأ الذي نشرته إحدى مجلات الخليج العربي. أحد الأثرياء العرب أقام حفلة زفاف كلفها $500,000. الخبر إلى هذا الحد مقبول، فكلنا يعرف الأثرياء العرب، لا أحد أجل، الأموال تحت أيديهم وتحت أرجلهم. ولكن الذي أدهشني في الخبر أن الحفل هذا لم يكن حفل زفاف ابنته ولا حفل زفاف ابنه، إنما كان حفل زفاف قطة يربيه في قصره على قطة. سبحان الله، الثري العربي عنده قط والقط كات والفأر رات والفقر رات، قط يربيه في قصر مع قطة. وأراد الثري العربي أن يقضي ليلة فكاهة ودعابة، فدعا المدعوين وأحضرت الخمور المعتقة ودارت الفؤوس على اكتفاه، لبس ثوبا قشيبا وألبست العروس القطة ثوب الزفاف وعزفت الموسيقى من هنا وهناك. $500,000، وفقراء المسلمين إذا مر أحدهم باللحم عند الجزار وقف يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا إلى الجنة ونحن لكم كذلك، ونسأل الله لنا ولكم العافية. إذا رأى اللحم يخال يخال الرغيف في البعد بدرا ويظن اللحوم صيدا حراما. عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خصبا جثاما، وغدا الحوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. $500,000، أحد الأثرياء يقيم بها حفل زفاف لقطه الدكتور بسبس ولقطته الدكتورة بسابس. قلت سبحان الله، كان الإمام الشافعي يقول تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. فقلت أنا اسمح لي يا شافعي أن أقول تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للبسابس وذو جهل ينام على حرير وذو أفضان لا يجد الخنافس. هكذا وتطالعنا كبرى صحف لندن يوم الاثنين الماضي بعنوان مثير تقول فيه للبنات الانجليزيات: يا بنات انجلترا احضرنا الزواج بالشباب العربي. لماذا؟ لان الشباب العربي يذهب الى انجلترا فيرافق ويتزوج وينجب من الاجانب، وبعد أن تلد له ولدا أو ولدين يتركها حائرة ويعود إلى بلاده. وليست مشكلة السمسار العالمي الخاشقجي، حتى اسمه ملخص خاشقجي، ما هذا الخاشقجي؟ البليونير، بليونير بالباء مش بالمين، لأن مليونير يبقى مالك الملايين، إنما بليونير يعني مالك آلاف الملايين. هذا الخاشقجي تزوج بعاملة تليفون في انجلترا، وبعد ان ولدت له اولادا عاملة تليفون انجليزية يسعى اليها البليونير العربي، وبعد ان تنجب الاولاد يتركها. اتدرون بكم جنيه تطالب بالنفقة؟ اظنكم تظنون 30 جنيه في السارة او 50 جنيه او 100 جنيه في السارة او 1000 جنيه. تطالب بمليار جنيه، مليار يعني 1,000,000,000 جنيه. هذا خبر عندما يسمعه الانسان يصاب بالصداع في رأسه. يا سيد عدنان يا خاشقجي، يوم القيامة ستنادي قائلا: ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هذه اموال الحرام وتبعثر في الحرام، عندما تنشر المجلة الأمريكية، عندما تنشر المجلة الأمريكية أو كبرى صحف أمريكا أن المجاهدين في أفغانستان يجمعون المال من مساجد باكستان ويريدون 20,000 دولار، لماذا؟ ليدفعوها لأحد الحدادين ليصنع لهم بها سلاحا يحاربون به الاتحاد السوفيتي. الأفغان يمدون الأيدي من أجل 20,000 دولار، ولله تعالى مزيد الحمد والمنة، لقد شرفونا ورفعوا رؤوسا 10,000 أم وزوجة يتظاهرون أمام مبنى الكرملين في موسكو لأن أفغانستان صدرت لهم 10,000 نعش فيها موت. قد أفغانستان هزأت الروس، هزأت وانتصرت عليه وقتلته. بماذا؟ بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله، بالله أكبر ولله الحمد. مجاهدون مضى عليهم سنوات وأشهر يقاتلون من بيت إلى بيت ومن سطح إلى سطح بخناجر وسكاكين، لكنهم هزوا روسيا. وقد أفادت آخر الأنباء أن وحدات بأكملها من الجيش السوفيتي تركت القتال مع الروس وانضمت إلى المجاهدين في سبيل الله يقاتلون، يقاتلون معهم. وحدات بأكملها من الجيش السوفيتي من المناطق الإسلامية التي حكمتها روسيا عندما وجدوا في أفغانستان انضموا للمجاهدين ورفعوا راية التوحيد. فهذا تناقض في حياة العرب وفي حياة المسلمين. 40 دولة إسلامية ترفع 40 راية يحكمها 40 ملكا ورئيسا وسلطانا وشيخا وأميرا، وأفغانستان تقاتل وحدها في سبيل الله. لكن كيف أقول وحدها ومعها من لا يغفل ولا ينام؟ اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارفع راية الإسلام عالية، اللهم ارفع راية الإسلام عالية، اللهم انصرنا على من عدانا، وارفع راية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد.